عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعوني؟ نعم يا سيدنا، اتفضل. بس الصوت ضعيف كده، هخرج وأدخل تاني كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد يسمعني؟ نعم يا سيدي، نسمع. نعم. أبو عمير معنا؟ مش موجود في المحادثة يا سيدي. أبو عمير. أبو عمر، معكم يا سيدنا، معكم، الله يحفظكم. طب اقرأ أبو عمر، بسم الله. ولا أنت مش معاك كتاب؟ أعوذ بالله من سيدنا الشيطان الرجيم، بسم الله السلام عليكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا حضرتك صوتك منخفض، الصوت مش واضح. كما أنا أقول صليت للشيخ على يتكلم يعني. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تسمعني الآن؟ تسمعني يا أبو عمر؟ السلام عليكم. أما بعد، السلام عليكم. سنيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن الصوت عند زكريا. حضرتك منخفض، الصوت مش واضح. أما أنا دخلت وخرجت تاني. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تسمعني الآن؟ يسعدك. ها؟ لا، أنا الصوت عندي مش مسموع خالص، قافل التليفون. الشباب سامعيني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدنا المتصلة للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الأنفال من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة التي من ناحية مكة، والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر، ولو وعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. وفي حديث كعب بن مالك قال:

قال تعالى: ولا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير. ثم امر تعالى باعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقه والامكان والاستطاعه، فقال: واعدوا لهم ما استطعتم، اي مهما امكنكم من قوه ومن رباط الخيل. روى الامام احمد عن عقبه بن عامر انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد وأهل السنن ابن ماجه والبيهقي والترمذي والدارمي عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت من في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنة، كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: رياء ونواء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله عز وجل علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. روى البخاري وهذا لفظه ومسلم. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل، إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث، والله اعلم. وروي ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه سمن فرس عربي الا يؤذن له مع كل فار يدعو بعظمه، يقول: اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم، فاجعلني من احب اهله وماله اليه، او احب اهله وماله اليه. رواه احمد واللفظ له، ورواه النسائي والحاكم وصححه وافق الذهبي. والاحاديث الوارده في فضل ارتباط الخيل كثيره. وفي صحيح البخاري عن عروه ابن ابي الجعد البارقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه، الاجر والمغنم. وقوله ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم، أي من الكفار وآخرين من دونهم. قال مجاهد يعني قريظة، وقال السدي فارس، وقال سفيان الثوري، قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المنافقون. وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف. قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم. وإن جنحوا أي مالوا للسلم، أي المسالمة والمصالحة والمهادنة، فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلحاء ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زواد المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سيكون بعد اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وهو صحيح. قال مجاهد: نزلت بني قريظة، وهذا فيه نظر. وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم، وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وأكرمة والحسن وقتادة، إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية.